الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج اللي نأخذ فيه معلومات لنستطيع أن نبلغ الدعوة للآخرين. برنامج أنا مصر، أنا بديش أعطيك عواطف، أنا لا أريد أن أحببك في الإسلام، لأنه أكيد أنت بتحب الإسلام، وأكيد هنالك دعاة كثر جزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا إحنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من أرشدنا ودلنا على الله، أن يسمعنا بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يشملنا بعطفه ورضاه. لكن برنامجنا بعطيك معلومات، بعطيك معلومات لتبلغها أنت للآخرين، وحديثنا يتعلق بموضوع عناصر القوة في هذا الدين، لأنه كثير من الناس لما بيشوف أن هنالك هجمات من الغرب وإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشى رسول الله أن يتطاول أحد إلى كعبه الشريف فيسيء إليه، ولكن الناس تظهر ما بدواخلها. لما نشوف إحنا أنه في أرض مسلمين مستعمرة، أنه ثروات المسلمين منهوبة، أنه نبي الإسلام يتعرض، أنه ديننا الإسلامي مآذننا تتعرض، لما نشوف هذه المناظر بيصير عند الإنسان من جوة إحساس أنه معقول هذا الإسلام سيستمر؟ وأنا بقول لك نعم سيستمر هذا الدين، مش كلام عاطفي، ولكن الوقائع تثبت أن الله تبارك وتعالى أودع في هذا الكون، وأودع في هذا الدين، وأودع في طريقة حفظ الإسلام ما يجعله يستمر. وعناصر القوة كثير، وذكرت أنا أن القرآن الكريم واحد من أكبر عناصر بقاء الإسلام، ما دام القرآن موجود سيبقى هذا الدين موجود، ما دام أنك تقرأ في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما دام تقرأ في القرآن الكريم اتق الله وكونوا مع الصادقين، ما دام تقرأ في القرآن الكريم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما دام تقرأ القرآن سيبقى الإسلام موجود، وما دام فينا علماء ومشايخ ودعاء وخطباء جمعة وناس يدلوننا على الله عز وجل، إسلامنا سيبقى بخير. لكن أنا اللي بخاف منه أن يدخل بيننا بعض العلماء يغيرون الإسلام، أو يغيرون فتاوى الإسلام، أو يغيرون، لكن العامة، وأنا بقصد بكلمة العامة بقية الناس غير المتخصصين بالشرع، قادرون على أن يكشفوهم بإذن الله. كثير فتاوى بتصدر أنت مش تخصص الشريعة، لكن قلبك بنفر منها. أيوة اسمع قلبك، لأن الله قد أودع في كل قلب نورا من نوره يدله على الحق. مش أنت بتقرأ سورة الكهف كل ليلة الجمعة؟ أيوة بقرأها. إذن الله سيقذف في قلبك نورا تميز به بين الحق والباطل والخير والشر بدون أدلة، لكن قلبك مش مرتاح للفتوى اللي طلعت، قلبك بيقول مش معمول. أيوة اتبع قلبك، مدام فينا القرآن، مدام فينا علماء الشرع، مدام إحنا نتوق إلى اليوم ونشتاق إلى اليوم الذي تطبق فيه أحكام الله عز وجل، ونقرأ عن أحكام الله عز وجل، الدين بخير. لكن باقي عندنا كمان نقاط، ظاهر عندنا كمان نقاط تدعم مسيرة الدين للأمام، وتطمئن شباب المسلمين إنه لو تمسكنا بهذه النقاط اللي عم بحكي معها، حكيت عنها أمس واليوم، لو تمسكنا بهذه النقاط الدين سينتصر. وكلام عملي مش كلام نظري، وكلام بتكلم عن قواعد مش بحكي عن عواطف. القرآن والعلماء وأحكام الشريعة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت عارف يعني تأمر بالمعروف؟ يعني أنك ترى خلل عند أحد أصحابك، أحد زملائك، واحد من صحباتك بالشغل، صحباتك في الجامعة، صحباتك في المدرسة، أصحابك في العمل، أصحابك في البيت، جيرانك، أن ترى عندهم خللا أو نقصا في الدين فتأتي أنت لتكمل هذا الخلل. يا إخواني يا أخواتي، طول ما إحنا لما نشوف الغلط بنحكي عن الغلط غلط، طول ما احنا حتى بنرتكب الغلط، طول ما بنرتكب الغلط وبنعرف انه الغلط غلط، في هاللحظة هاي احنا لسه مسلمين. لكن مشكلتنا يا اخواننا واخواتنا لما نشوف الخطأ ونسكت. عشان هيك المستعمر لما دخل على بلاد المسلمين راح حط لنا امثلة وقواعد، نسمع كلمة كل واحد على دينه الله يعينه، عارفين شو يعني الكلام؟ سيبك منه، ما عرف ما فيش علاقة فيه، خليه يغلط زي ما بده، خلي يعمل بدي إياه. المستعمر لما دخل عبلادنا قال لك في مثل بيقول انت جاي تقيم الدين في مالطا، يعني انت جاي ترفع قواعد الإسلام وتطبق الإسلام، وين ما هي الدنيا خربانة انت وين جاي تطبق الإسلام؟ كلها مصطلحات انهزامية. كلها مصطلحات بتخليك تترك الدعوة إلى الله عز وجل. طول ما لك لسان يدعو الناس إلى الله عز وجل ويقول له عن الغلط غلط ويشجع على الصح ويقول له عن الصح صح، طول ما إحنا عايشين في هذا النظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دام إحنا عايشين في هذا النظام الدين سيستمر. عشان هيك المستعمرين لما دخلوا على بلاد المسلمين أورثونا بعض القواعد، إنه ما لكيش علاقة بحد، الحرية الشخصية، اعمل اللي بدك إياه، أنت عايش في دولة حرة واعمل اللي بدك إياه. أبدا. اقرأ في القرآن الكريم يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل، عشان ما نصير زي بني إسرائيل، عشان ما نوقعش في أغلاط بني إسرائيل. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أول شيء هم وقعوا بالغلط فالله لعنهم لأنهم استمرأوا الغلط، لكن كمل الآية: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لما كان واحد يوقع بالغلط ما حد ينهاه، احنا بفضل الله عز وجل امرنا الله ان نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر. لو شفت غلط احكي عن غلط غلط، حتى لو كنت انت واقع في نفس الغلط اياك ان تسكت على الاخطاء. طول ما احنا بنكمل بعض وبنشد بعضنا البعض، وانا يوم بدي اوقع اخذت بايدي وانت كنت توقع انا اخذت بايدك، الزوجة نصحت زوجها والزوج نصح زوجته والاب والابن والبنت واخوها والجيران مع بعض واهل الحارة بالمسجد واهل الحي لما صلينا بالجامع، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن انا بدي ادلك مدلة، خليك لطيف مع الناس، انت مش قيم على الناس، مش وفي على الناس، انت لست بمسيطر على الناس، انت داعي الى الله عز وجل، أنت محبب للناس في الدين الإسلامي، أنت محبب لهم أن يبقوا مع الله عز وجل، أن يرجعوا إلى حكم الله عز وجل. إياك أن تكون منفر. يا أخواني وخواتي، يوم من الأيام جاءوا أهل مسجد يستكون على سيدنا معاذ. أنتم متذكرين سيدنا معاذ لما مسك النبي بإيده وهم طالعين من باب المسجد؟ متذكرين لما النبي مسك بإيد معاذ وقال له: يا معاذ والله إني أحبك، أنا بحبك يا معاذ. سيدنا النبي بيحلف لواحد، أنت يا رسول الله عاوز تحلف أصلا؟ هل تحتاج إلى يمين؟ أبدا. لكن تخيل كم محبة النبي لمعاذ، قال له: والله إني أحبك. شايفين الحبيب معاذ؟ يوم من الأيام أهل المسجد جاءوا يشتكوا عليه، شو مالهم؟ من كثرة ما يطيل بنا. سيدنا معاذ لما بدخل بالصلاة بنسى الدنيا وبنسى اللي وراه ويبدأ يستلذ في القرآن الكريم ويرتل آيات القرآن الكريم ويدخل مع القرآن الكريم، فبيطول بنسى حاله بالقراءة، مش معناته هو قاصد يأذيهم أبدا، لكن هو بنسى حاله، يتجلى مع القرآن العظيم عندما يقرأ القرآن، يتجلى مع القرآن. لكن أهل السكان المنطقة وأهل الجامع ما سكتوش، راحوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله معاذ يطيل بنا. وجاب سيدنا النبي معاذ اللي قبل يومين كان، قال له: إني أحبك. وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أنت بدك تفتن الناس عن دينهم؟ أنت تريد أنك تخلي الناس تهرب من المسجد والعبادة والصلاة؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من أما قوما فليخفف. إذا واحد كان فيكم إيمان يخفف عن الناس شوي، فإن فيهم الكبير اللي مش قادر يوقف، وفيهم المريض اللي بدك يمسك وضوء، وفيهم ذا الحاجة مر كان رايح على السوق ومر صلى بيأخذ أغراض وروح البيت وعنده شغل وعنده هي كلها مستعد زمان، أنت بتقضيها في الصلاة؟ شوف، فتان أنت يا معاذ وهو يصلي. الكلمة هاي أنا وإنت لازم نسمعها اليوم، لما تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر خليك لطيف مع الناس، خليك حنين، خليك احكي من باب المصلحة مش من باب الفوقية والأمر وحرام ويجب وبدعة وبتروح على جهنم. أوعى تستعمل هذا الأسلوب، استخدم مع الناس أسلوب الذي يحببهم إلى الدين، يأتي به إلى الله عز وجل، عشان ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل وكلنا نقدر نطبق: من رد إلي عبدا آبقا عددته بطلا جهبذا. تعرفين شو معنى الحديث؟ عند الله في قوائم فيها خالد بن الوليد وسعد بن الوقاص وسعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب، الأبطال كلهم موجودين فيها، وصلاح الدين الأيوبي، يا سلام، قائمة من الأبطال الجهابذة الذين نشروا دعوة الله عز وجل. النبي بيقول لك إنه من رد إلى الله، اللي برجع إلى الله عبد كان هرب بهديه للدين، الله يسجله في قائمة الأبطال الجهابذ، بيجي اسمك يوم القيامة مع صلاح الدين الأيوبي ومع خالد بن الوليد ومع حمزة بن عبد المطلب مع عبد الله بن رواحة مع زيد بن حارثة مع جعفر الطيار عشانك رجعت واحد إلى الله. لكن هذا يحتاج إلى أسلوب جيد. نرجع مرة ثانية، احنا احكام او النقاط القوة والاوتاد اللي بتخلي دينا يظل ماشي، القرآن الكريم والاحكام الشرعية والعلماء المسلمين العاملين القدوة لنا، اللي اوعى تتكلم في اعراضهم فان لحم العلماء مسموم، اوعى تتكلم في اعراض المسلمين اعراض علماء المسلمين يلعن اخر هذه الامة اولها، اوعى تبدأ تتكلم في عرض الامام الشافعي ولا في عرض الامام ابو حنيفة او الامام مالك، اعوذ بالله، اياك ان تسقط هذه السقطة، اياك ان تزل قدمك فتتحدث على علماء المسلمين فتشفي غيظ الكافرين وتفرح المنافقين وتحزن سيد المرسلين اللي قال عنهم علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. القرآن والاحكام الشرعية والعلماء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي اربع عناصر. ظل في عنا عنصر راح نحكي فيه اليوم ان شاء الله، لكن هاي اربع عناصر عشان دينك يستمر. ولاحظ دائما وابدا كل ما اذكر واحد منها اتذكر كويس ماذا فعل المستعمر ليجعلك تسقط في عكسها. لان يا اخوان لما دخلوا على بلادنا طلع وين عناصر القوة، هم اذكياء ولا مش اذكياء المستعمرين؟ ايوه اذكياء، لا ينكر ذكاؤهم ولا ينكر تخطيطهم ولا ينكر أنهم يبنون لأجيال قادمة ويفعلون لمئات السنين القادمة، لا ينكر هذا. ويمكرون، الله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأن العاقبة للمتقين. أيوة أذكياء، لما دخلوا على بلاد المسلمين طلعوا قال وين عناصر القوة عندهم عشان نقدر نضعفهم ونثبتهم ونثبتهم في الأرض، وين عناصر القوة؟ وتعالوا نقتل عناصر القوة. ذكرت منها أربعة: القرآن الكريم وعلماء المسلمين وأحكام الشرع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا شفت غلط قول لصاحب الغلط أنت غلطان بس بلطف، وإذا شفت واحد عامل صح ادعم وقول له الله يعطيك العافية. أيوة كمان، وكثر من شباب المسلمين لعل الله عز وجل أن يبقي هذا الدين مظلة فوق رؤوسنا حتى يجمعنا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم اسلامنا الجميل، وبنتكلم عن عناصر قوة المجتمع المسلم اللي بعون الله لن يستطيع مهما كان عدوك كبر وعدوك اصبح ذو سلاح وذو تمكن في هذه الدنيا، لن يدوم. القوة قادمة للمسلمين والنصر قادم للمسلمين، والكلام اللي بحكي لك يا مش عشان امنيك واوعدك ابدا، كلام الله عز وجل ان العاقبة للمتقين، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الإسلام لن يبقى بيت مدر ولا حجر ولا وبر حتى يدخل هذا الإسلام، وإن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كل الكرة الأرضية ستعلم بهذا الإسلام. مش عشان نسجل انتصارات إلنا ونقول أيوة إحنا ديننا قوي، أبدا، لأن الناس ستحتاج إلى الدين. إحنا فرحتنا بإسلام مسلم، إحنا فرحتنا أن يدخل الناس في دين الله عز وجل وأن يتعرفوا على ديننا. لكن خذ بالك دائما، لن يتعرف الناس على دينك إلا إذا وجد الرجال الذين يحملون هذا الدين. لأن الناس في تمسك كتب تبدأ تدور، الناس يحتاجون إلى نماذج تخرج من بيوتها حتى تصل إلى الآخرين ويبلغوا دعوة الله عز وجل. أنت تخيل سيدنا أبو أيوب الأنصاري، هو أبو أيوب الأنصاري وين قبره؟ تعرف وين؟ في اسطنبول. طب إيش صلى من المدينة على اسطنبول؟ أي راح يجاهد. وفي غور الأردن 23,000 صحابي، ما الذي أخرجهم من المدينة المنورة؟ الذي أخرجهم الدعوة إلى الله عز وجل. في مزار في منطقة جنوب الأردن في الكرك، عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة و13 صحابي، أيوة، خرجوا من المدينة المنورة لتبليغ دعوة الله عز وجل. والله اليوم أنت قادر على أن تبلغ دعوة الله، النت موجود والطيران سهل والسفر سهل وعندك مقدرات عجيبة اليوم أنك تنشر دعوة الله عز وجل. لكن مرات بعض الناس يتكاسل او بنسى او الدنيا مخذيته. لازم تعرف زي ما عدوك بيشتغل انت كون بالوجه المقابل، انت يجب ان تعمل. ويمكرون، ذكرتك الآية، ويمكرون ويمكر الله، لكن هنا الله عز وجل هو قادر ان يقول كن فيكون، يدمر الكفار، يستطيع، ولكن الله عز وجل يريد ان يكرمك بالدعوة اليه. فعشان هيك برجع بقول لك عناصر القوة في مجتمعنا التي جاء المستعمر حتى يضعفها ويبقى مسيطر. نظل في عندنا كمان عنصر وهو المحبة بين المسلمين. أيوة المحبة، محبة بعض من البعض، محبة شعوب المسلمين لبعضها من أكبر عناصر القوة. علشان هيك خذ وانتبه ماذا فعل المستعمر، راح قسمنا دول وخلى بين عناصر خلاف. علشان كرة قدم بنسب على بعض، بنكره بعض، عشان شوية حدود، عشان شوية بضاعة وتجارة، علشان شوية مصادر نفط وغيره، بدأ المسلمون يتقاتلون. ما هكذا أرادنا الله أبدا. عنصر قوتك في وحدة صفك، إنك تحب إخوانك حتى لو المستعمر حط حدود، لكن إياك يوم الأيام إنك تنظر أنك تحمل جنسية معينة وأنك أفضل من بقية المسلمين. أوعى تنظر هذه النظرة، إياك أن تشعر باستعلاء على بقية إخوانك أبدا. كل المسلمين أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة الإسلام واحدة. عشان هيك يا إخواننا الذي يأتي فيقسم أمة الإسلام هذا يعاند الله، ومعاند الله كافر. تخيل أي درجة، أيوة لهذه الدرجة، لدرجة يخرج من الإسلام، الذي يرى أن هنالك جنس أفضل من جنس أو جنسية أو شعب أو لون، هذا يعاند الله عز وجل. عشان يشوف بجرد ما تسمع عن واحد مسلم، أنت طلع على قلبك أول ما تسمع أنه في واحد دخل في الإسلام يرق قلبك، حتى لو كان من أي بلد من بلدان الدنيا، وبتصير حاس يريت صح لي أنا أسلم عليه ولا أبوسه ولا أقبله ولا أقعده عندي ولا أضيفه. هذه عاطفة يقذفها الله في قلوب المسلمين الصادقين. لكن المنافقين يبثون بيننا الفرقة. علشان هيك يا إخواننا اطلع على أعداء الإسلام ماذا يصنعون، يقسموننا. كل ما صار بين شعوب المسلمين نوع من الالتئام والوحدة، كلما جمعنا حدث جلل ومصيبة عظيمة، يخترعون لنا حدث يفرق بين صفوفنا، خطة أعداء الإسلام. بس أسألك سؤال، راح تنطل عليك الخطة وينضحك عليك وتفرق صف المسلمين وتقول أنا من البلد الفلاني وفلان من البلد الفلاني وأنا عرقي ونسبي وجنسيتي ورئيسي وملكي، راح تتفاضل على بعض؟ إذا عملت هيك انطلت عليك حيلة المستعمر وأصبحت واحد من أذناب المستعمرين وإنت مش عارف عن حالك. وإذا قلت أنا ربي الله وكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو أخ لي في الدين، اطلع النبي ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن مسلما في المشرق قتل فرضي به مسلم في المغرب رضي، يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ما فيش جنة، مش في مسلم قتل في واحد من بلاد الله الواسعة انقتل وانت في بلدك قلت يا سيدي خليه يموت، ايش يعني المسلمين كتار والعالم كتير، ريحنا من حياته، المصطلحات اللي الناس تحكوها. لو تكلم بمثل هذا الكلام يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. احنا مسلمين صف واحد. عشان هيك الله حذرنا أن نتخلق بأخلاق اليهود. شو قال رب العالمين عن اليهود؟ وإذا رأيتهم تحسبهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لما تطلع عليهم دولة واحدة وشعب واحد وبلد واحد، لكن ادخل جوا شتى، مقسمين مقطعين، بأسهم بينهم شديد. إياك تكون من هؤلاء المسلمين. عشان هيك أعداءنا قسمونا، قسمونا دول، اجوا على نفس الدولة وقسموها. فعشان هيك تسمع فلان مسلم بس مذهبه كذا، وفلان مسلم بس مشربه كذا، وفلان مسلم بس فكره كذا، وتجد العداوات قائمة. يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، خذوها مني قاعدة تلقون بها الله عز وجل. كل من أعلن لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو أخ لك في الدين. خذها قاعدة. أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إخوة لك في الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، هاي خمسة، أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل. شان أدخله الله الجنة مسلم، مسلم ويدخل الجنة بغير حساب؟ لا، في حساب بينه وبين ربه. قد يكون عنده ذنوب، عنده مصايب، عنده معاصي، عنده مشاكل، عنده نواقص بينه وبين الله، لكن أنا وإنت نحكم عليه الإسلام. ليس لك أن تعاديه، وليس لك أن تصد، وليس لك أن تبعده عن ساحة المسلمين. أوعى تحكموا على بعضكم بالكفر، أوعى تحكموا على بعض بأنه فلان ضال وفلان عاصي وفلان فاسق، ونبدأ إحنا حكام على الناس نقسمهم. ليس لك أن تحكم. علشان هيك يوم من الأيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توفي طفل، طفل صغير ومات، عليه ذنوب؟ لا. أخطأ؟ لا. ظلم حدا؟ لا. أكل مال حد؟ أبدا. فتوفي طفل، فقالت السيدة عائشة، بناء على القواعد ما فيش عنده ذنوب، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: هنيئا له، طير من طيور الجنة، يا نياله، وكأنها تتمنى لو هي كانت مكانه، طير من طيور الجنة، لا عليك حساب ولا عليك عذاب ولا في صراط ولا في ميزان، من لما تطلع من الدنيا بتدخل الجنة، هنيئا لك، طير من طيور الجنة. ويزعل النبي يومها ويغضب ويقول: أين المتألي على الله؟ مين هذا اللي قاعد بيدخل الجنة زي ما بده؟ مين اللي قاعد بيقول فلان على الجنة وفلان؟ أين المتألي على الله؟ حتى عائشة أم المؤمنين: ليس لك يا أم المؤمنين أن تحكمي على طفل خرج من الحياة بغير ذنوب، ليس لك أن تقولي هو في الجنة. شو نحكي اليوم للي قاعدين بيقسموا المسلمين؟ قسمونا بلدان، وقسمونا أحزاب، وقسمونا شيع، وقسمونا داخل الدولة الواحدة، وأصبح المسلم مع الأسف يعتقد فعلا أنه هالتقسيم هذا كله صح. أبدا، ارجع للقرآن الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. إحنا كلنا أمة واحدة، إحنا كلنا مسلمين، كلنا نشهد لله بالوحدانية. عشان هيك يا أخواننا أوعى تخاف على دينك. مدام عواطفنا مع المسلمين مع بعضنا البعض سنبقى كذلك، مدام إحنا من دواخل قلوبنا لم يستطع المستعمر أن يستخرج محبة المسلمين من قلبك، إحنا بخير. نرجع مرة ثانية: القرآن الكريم، العلماء، الأحكام الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عواطفنا كمسلمين. وبقي عندي عنصر اللي هو عداوة أعداء الإسلام لنا. طول ما في إلنا أعداء ستبقى حمية الإسلام موجودة، لأن أعداء المسلمين بيقيسوا على أفكارهم. هم يظنون بأن الإسلام فكرة بشرية، فطلعت الفكرة الشيوعية حاربت الفكرة الرأسمالية، طلعت الفكرة الاشتراكية حاربت الفكرة الفردية. هكذا يعتقدون أن الإسلام واحد من أفكار البشر، وينسون أن الذي خلق الأكوان وأودع في كل سماء أمرها، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هو صاحب الدين. عشان هيك رب العالمين سبحانه وتعالى أثبتها في القرآن الكريم: أنهم عن الكافرين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. من الذي يرفض؟ أنا وإنت؟ لا. الذي يرفض أن يطفأ نوره هو الله عز وجل. الله يرفض أن يطفأ نوره سبحانه وتعالى. الكافرين يريدون أن يغطوا الشرع، والله يريد أن يتم نوره ولو كره الكافرون وكره المنافقون وكره المخططون وكره المتآمرون والمؤتمرون. لو كره العالم كله، نور الله سيستمر وسيسير. بضرب لك عليها مثال: لو كل الدنيا وقفت في صعيد واحد وبدأوا ينفخون على الشمس، هل يستطيعون للحظة واحدة أن يطفئوها؟ معاذ الله. نور الله أقوى من نور الشمس، نور الله أقوى ومستمر أكبر وآكد من نور الشمس. فإذا كان البشر لا يستطيعون إطفاء نور الشمس، فهل سيستطيعون إطفاء نور الله؟ مستحيل. عشان هيك يا أخوانا نرجع نقول: ديننا الإسلامي سيستمر، لكن استمراره يحتاج إلى رجال، يحتاج لفتيات، يحتاج إلى آباء حملوا مسؤولية أبنائهم، وأبناء شربوا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ليبقى هذا الدين قائم حتى نرضى على الحبيب محمد الحوض، فنشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.